الأخ بيقول لي ما الفرق بين الاجتهاد مع النص والاجتهاد في النص وأيهما جائز مع مثال لكل نوع؟ أنا اتكلمت في الموضوع قبل كده والله والله اتكلمت في المسجد عشان تبقوا عارفين يعني واحد من فصل قول الله تعالى في آيات المواريث آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. قلت لكم إن الإسلام بهذه الآية يشير لأنه لا اجتهاد مع النص، وهذه قاعدة أصولية متفق عليها، لا اجتهاد مع النص، لكن قلت ليس كما قال أهل الغرب والمستشرقون إنه الإسلام بيلغي العقول، لأن الإسلام ألغى الاجتهاد مع النص احتراما للعقل، وحتى لا ينام العقل ويكون في حالة عمل دائم فتح له الاجتهاد في النص. في النص ايه الفرق بين الاثنين؟ قلت ان الفرق بين الاثنين الاجتهاد مع النص انك تطرح النص لما يراه عقل، زي ما كثير من ولايات الادب تقول له قال الله قال رسول الله بس انا شايف مش عارف ايش، واستاذهم في هذا ابليس. ابليس عمل ايه؟ اجتهد مع النص بمعنى انه لم يقبل النص وانما رجح ما في عقله هو، لا مسجدش فطرح النص. ليه؟ قال للعالم بيقول لي كده انا خير من الزر ازاي؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. ودايما اللي بيطرح النص لاجل عقله انسان غبي. الله غبي. تمام؟ والكلام في ده شرح طول. اما الاجتهاد في ذات النص فده بابه مفتوح. ما احنا قاعدين دلوقتي بنعمل ايه؟ ها؟ بنعمل ايه؟ بنجتهد في النص وعمالين نطلع كنوز وما فيه، نفهم لغته ونقول ليه القرآن قال كده وما قالش كده، وده جاب في الاول ما جابش في الاول، ده اسمه اجتهاد ايه؟ في النص. فالاجتهاد في النص يعينني على الفهم وده مطلوب شرعا، والاجتهاد مع النص ها يدخلني النار، لان معناه ان انا بطرح النص وارجح ما يراه عقلي. ودول الموقفين اللي كانوا مع بدايه خلق ادم من ابليس ومن الملائكه. فابليس اجتهد مع النص، طرح النص ورجح ما في عقلي فطرد من رحمه الله. والملائكة اجتهدوا في النص. إني جاعل في الأرض خليفة، ده نص. هذا أطب الخليفة ده شو بقى فهمهم للنص؟ هيتخلق من إيه؟ من تراب. طيب والتراب ده مادة، والمادة نزع الإيه؟ نزع الشر. شو قاعدوا اجتهدوا فين؟ في النص. اجتهدوا ده نمنع عنه سؤال. فتجعلوا فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ايه لازمته البني ادم ده؟ ها؟ فاجتهدوا في النص فيجيب عليهم النص قال اني اعلم ما لا تعلمون، وعلم ادم الاسماء. لكن ما قالهمش اخرجوا من رحمته وروحوا في داهيه، لان دول اجتهدوا في النص. ازاي ابليس اجتهد مع النص؟ تمام؟ فاحنا الان كل التفسير اللي قاعدين نقوله ده قائم على ايه؟ الاجتهاد في النص. في النص. وولاة الادب اللي عمالين يحللوا الحرام بيجتهدوا مع النص، وده لذلك بيسموه اجتهاد باطل. يجتهد مع النص عليها بالجهد والطاقه بانه ازاي يكفي النص ويشوهه ويبين عدم صلاحيته. ودول موجودين دلوقتي للاسف الشديد يعني. وهذا هو الفرق، واعتقد عرفت ايه اللي جايز وايه اللي مش جايز.